يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فتاوى الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. يقول: جدي توفي وهو مقترض من البنك العقاري، هل عليه شيء حيث أن أبناءه يسددون عنه سنويا؟ وهل يحق أن أحد أبنائه يحوله باسم القرض؟ لا يا أخي، لا تبرأ ذمة جدك إلا بعد وفاء جميع الدين، والطريقة هي أنك تذهب إلى البنك وتقدم له جميع ما بقي من القروض. إن كان جدك له تركة فيقدم من التركة لأن هذا دين عليه، وإذا لم يكن عليه وإذا لم يكن له مال فإنها تباع الفلة التي اقترض من أجلها ويسدد حق البنك. وإذا لم تبيعوا الفلة وأردتم أن تسددوا من عندكم أنتم فجزاكم الله خيرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا يقول: صليت الظهر قصرا حيث كنت على سفر، وفي تمام الساعة الثانية ظهرا صليت العصر ركعتين. تصلي الظهر إذا لم تقصر، إذا لم تجمع، تصلي الظهر في وقتها وتصلي العصر في وقتها. فإذا كنت صليت العصر في غير وقتها، لأنك تقول الساعة الثانية وهذا ليس بوقت للعصر، فواجب عليك أن تعيد صلاة العصر. وهذا يسأل: هل على المعتمر طواف وداع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، وهذا قاله في حجة الوداع. فمن العلماء من حمله على أنه في حق الحاج مفردا أو قارنا أو متمتعا، ولكن من الأدب أن الإنسان إذا خرج من البيت أنه يطوف ولو كان طواف هذا بعد العمرة. أنا رجل أريد أن أبني بيتا ولكني لا أملك مالا كاف، عندي قطعة أرض ملك لي، وقد اتفقت أنا ومقاول على أن يبني لي منزلا، وبعد الانتهاء من البناء أقسط له قيمة البيت بشرط أن يكون البيت والأرض باسمه كرهان. إذا كان هذا الشخص يبي يبني من ماله، يعني كأنه باع عليك الإسمنت والحديد والأشياء هذه بثمن مؤجل، فإذا كان ذلك كذلك فلا مانع منه. سمعت من بعض العلماء هذا، وهذا يسأل عن قراءة الإنسان القرآن. وقال الرجل: أعطاني المال بدل الأتعاب وبدل هذا الموظف المختص ليسهل المعاملة، هذا كله من الرشوة. يعني إذا أعطيت الموظف الذي عنده المعاملة من أجل تمشيتها يكون هذا رشوة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الراشية والمرتشية. والرائش يعني الوسيط بينهما. وهذا يقول متزوج: طلبت من زوجتي إحضار كوب ماء بصوت مرتفع، وذهبت لإحضاره، وأثناء ذلك قمت أتخيل بأن أقول لها: أنت طالق طالق في داخل نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فإن تحرك لسانك في الطلاق فقد وقع، سواء واحدة أو اثنتان أو ثلاث. هل يجوز أخذ قرض من البنك مقابل فائدة بنكية؟ لا يجوز، هذا من الربا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقالهم في الإثم سواء. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كنت في المدينة فجاءتني كذا الكتاب الحيض، ثم قصدت مكة لأداء العمرة وأحرمت من الميقات ونويت العمرة، وعند وصولي إلى مكة وبالضبط في المنزل خلعت الإحرام حتى أطهر، ولما طهرت اغتسلت ولبست ثيابي إلا ما أدري وش الكلام وأديت العمرة. على كل حال إذا كنت قد ارتكبت محظورا، يعني قلمت الأظافر وأخذت شيئا من الشعر وتطيبت، فهذه أو لبست شيئا من اللبس المحظور في الإحرام فهذه محظورات، على كل محظور فدية. أما إذا لم تعملي شيئا فليس عليك إلا يعني فالعمرة صحيحة وليس عليك كفارة. حضرت أنا وزوجتي للعمرة، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى؟ نعم، إذا انتهيت من عمرتك تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة لوالدك. هذا يقول هل يجوز وضع المال في البنك الذي يحدد نسبة الربح؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا كأنه قرض منك للبنك بفائدة. وهذا يقول لقد قدمنا لأداء العمرة أديناها، ولكن بعد الانتهاء من العمرة قمنا بعمرة أخرى من ميقات التنعيم، تقبل الله منا ومنكم. وهذا يقول نحن شباب أتينا للعمرة وأحرمنا بها من ميقات السيل، فهل يجوز لنا الإتيان بعمرة ثانية نحرم بها من التنعيم؟ نعم، تحرم بها من التنعيم العمرة الثانية، لأنك دخلت مكة وأنت محرم. ما حكم صلاة النساء بخمارهن مخافة الفتنة؟ إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها ويديها في الصلاة. نعم، يوجد لديه 25,000 أود قسمتها على 3 عيال أو 4 بنات ووالدتهم، كم نصيب الوالدة؟ اقسمها بينهم على فريضة الله، إذا كنت تريد ذلك أعطي الأم الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. زوجتي نوت بالعمرة وهي بالشوط، السادس جاءها الحيض بطل طوافها، فتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وضوء الصلاة وتطوف. نعم، السعي وهي بالشوط السادس، ما ذكر سعيه، لا ما لا جاءها الحيض في السعي بين الصفا، يعني الشوط السادس لا تكمله وليس عليها شيء. أقسمت بالله على زوجتي أنها إذا ذهبت إلى أختها سوف أقوم بإرسال ورقة طلاقها، وقد ذهبت إلى أختها، ما حكم الشرع؟ تذهب أنت وياها ولي أمرها إلى القاضي ويتثبت من الواقع ويعطيكم الجواب، لأن هذا كلام ما يصلح، هذا ما هو واضح الخط. الوالد وابنه راكبين سيارة والابن هو السائق، فالسيارة عملت حادث فمات الوالد، فهل الابن يرث؟ هذه مسألة مرجعها المحكمة. ما حكم صلاة المرأة في بيتها وهي كاشفة اليدين والقدمين؟ تستر القدمين، أما اليدين والوجه فإنها تكشفهما إذا كان عندها محارم أو لم يكن عندها أحد. وما حكم المصافحة، يعني مصافحة المرأة؟ لا يجوز للمرأة أن تصافح شخصا ليس من محارمها، ولا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه. وهذا يقول دخلت إلى دورة المياه عزكم الله والسامعين، وعند الانتهاء من قضاء الحاجة فوجئت أنه ليس هناك ماء في الصنبور، ولا يوجد لدي أيضا أي منديل، هو أنني خرجت وتوضأت بعد أن نزلت قطرات البول بثوبي. يا أخي ثوبك نجس والاستنجاء واجب عليك. انتشر في الوقت الأخير أشكال وألوان من العباءات التي هي بعيدة كل البعد عن الحجاب الشرعي الإسلامي، حتى أنها تفتن النساء ف فضلا عن الرجال، فما حكم بيع هذه العباءات؟ لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا لبسها. حفظت جزءا من القرآن ثم نسيت بعضه. يا أخي أعد قراءة حفظه واسأل الله أن يعينك على ذلك، ولو تيسر لك أنك تكمل حفظ القرآن أكان هذا مناسب. الرسول هذا يسأل يقول يكثر بعض الأئمة من قول صلوا صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليت فصلي صلاة مودع، وكما قال صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنك تأتي بالصلاة على أكمل وجه من شروط وأركان وواجبات وسنن وانتفاء مكروهات ومحرمات. إخوة خرجوا في سفر لأداء العمرة في حافلة يبلغ عددهم فوق 40، ولم يؤمروا أحدا منهم عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن إذا سافر مثلا 3 فأكثر فليؤمروا أحدهم. وهذا يسأل يقول إذا طاف الإنسان هل يرمل؟ لا، ما يرمل طواف النفل. وهذا يقول هل طواف الوداع ركعتان؟ إذا طفت فإنك تصلي ركعتين. هذا ما هو واضح. وهذا يقول كنت محرما بالعمرة وفي أثناء إحرامي حككت جسمي فسقطت شعرتان فقط. يا أخي أطعم مسكينين عن الشعرتين، في المسكين له 1.5 كيلو. ما حكم الطفل الذي يلبس المخيط في العمرة وهو عمره 2 سنة؟ إذا تعذر تلبيسه الإحرام فلا مانع من هذا، لأنها أحرمت من جدة بعد وصولي من مصر 3 أيام، محرم لأختي وموصلها عند زوجها في جدة. يا أخي إذا كنت في نيتك وأنت من مصر أو في طريقك قبل وصول ميقاتك، لأن ميقاتكم أنتم يا أهل مصر هو رابغ، إذا كان في نيتك وأنت في مصر أو في الطريق قبل وصول الميقات أو عند الميقات أنك ستأخذ عمرة فلا يجوز لك مجاوزة الميقات بدون إحرام. وحينما أحرمت من جدة في هذه الحال فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. أما إذا كان غرضك من المجيء هو إيصال أختك لزوجها وليس في نيتك عمرة، ولما وصلت إلى جدة أنشأت العمرة نويت العمرة من جدة، فإنك تحرم من جدة لأنها ميقاتك. بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نعم، لا أطلع على واحد مش على أنا قادم من سوريا ميقات أبيار علي، لم أحرم منه بسبب مريض ومعه أغراض، وبعد وصلت جدة وبعد بساعة ذهبت إلى مكة وأنا محرم من جدة، تذبح فدية توزع على فقراء الحرم لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. إذا صليت على غير القبلة اجتهادا مني ثم اكتشفت فيما بعد أني صليت إلى غير القبلة، يا أخي لم تذكر المكان الذي أنت فيه ولم تذكر مكانتك من العلم والمعرفة بمعرفة القبلة، فلو أنك وضحت السؤال مرة ثانية لكان هو المتعين عليك. أتيت للعمرة مع أمي وأخواتي فاشتريت لزوجتي كسوة لها فغضبت علي لأنني لم أشتري لها شيئا ودعت علي، هل عققت أمي وماذا أفعل علما أنها رفضت أن أشتري لها أي شيء؟ ما نصيحتك لي ولأمي؟ نصيحتي لك أنك لا تفضل زوجتك على أمك، لا تفضل زوجتك على أمك. ونصيحتي لك أن ما اشتريته لزوجتك لا تعطيه لزوجتك، هذا هو سبب غضب أمك عليك، هذا السبب تزيله بمنع إعطاء زوجتك للكسوة التي اشتريتها لها. إن قبلتها أمك فالحمد لله، وإذا ما قبلتها فتصرف فيها لغير زوجتك. كنت في المدينة زيارة رسول الله. يا أخي أخطأت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أما شد الرحل لقصد زيارة الرسول فالرسول صلى الله عليه وسلم منع ذلك لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره. لكن إذا جاء المدينة وصلى في المسجد لا مانع من أن يسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعمر، وكذلك يسلم على أهل البقيع ويزور مسجد قباء. وحضرنا إلى هنا وعليها الدورة الشهرية وأحرمنا من الميقات منذ يومين. إذا انتهت الدورة فإنها تغتسل وتتوضأ وتطوف وتسعى وتقصر. لا يفكون من الكلام ولا كلمة. تركوا عنك اللي للشغل يكتب كتاب ولا تركي. رجل حرم زوجته بقوله تحرم علي، ما أدري وش هذا، وهي الآن هذا يذهب إلى المحكمة هو والزوجة وولي أمرها. ما يصلح السؤال هنا. ما هو حكم الشرع في رجل حج متمتعا ولم يسعى سعي الحج جاهلا به؟ هل يجب عليه دم؟ الإنسان إذا أحرم متمتع، أحرم بالعمرة وأتى بها وانتهى منها ثم أحرم بالحج، هذا هو المتمتع. فالعمرة لها سعي وطواف، والحج له سعي وطواف. أما إذا كان قارن ويظن أن القران هو التمتع وأتى بالطواف، طواف القدوم والسعي، فإذا أراد أن يسافر عليه طواف الإفاضة وعليه أيضا أن يطوف طواف الوداع. أما إذا كان متمتعا وأتى بالعمرة طواف وسعي وأحرم بالحج وطاف بعد نزوله من عرفة وطاف ولم يسعى، فإن السعي ركن من أركان الحج لا يعذر به الإنسان سواء تركه جاهلا أو ناسيا، ولا يجبر بدم. فعليه أن يأتي إلى مكة ويطوف ويسعى وبعد ذلك يطوف للوداع. وهذا يسأل عن التصوير. لا يجوز تصوير ذوات الأرواح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. سافرنا من الديرة من الجنوب وكنا رفقة في الطريق صباح يوم الجمعة ولم نتوقف لأداء صلاة الجمعة، وقالوا بأنهم سوف يصلونها ظهرا مع صلاة العصر جمع تأخير وقصر أيضا، أما في حوالي الساعة الواحدة والنصف. أما أنا في حوالي الساعة الواحدة والنصف صليت ظهرا ركعتين، فما الحكم؟ إذا صليت الظهر ركعتين فقد صليتها في وقتها، وهي والمسافر يصلي ركعتين ليس عليه جمعة. أما أصحابك فحينما كانوا في الطريق في السفر فلهم أن يؤخروا صلاة الجمعة إلى صلاة العصر، وليس الجمعة في حقهم، فعليهم أن يصلوا صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين. ما هو حكم الشرع في رجل حج؟ هذا اللي انت عطيتني تو أبعدها عنه وراكم كذا أنتم. وهذا يقول امرأة أحرمت من الميقات وقد لبست جوارب وقد خلعتهما قبل الطواف ثم لبستهما ثانية وطافت، هل عليها شيء؟ الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها في الطواف في الإحرام، يعني إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطي وجهها ويديها. لاحظت عند قراءة الفاتحة لا يتم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بالرغم من أنها آية في الفاتحة، ماذا تفسرون ذلك أثابكم الله؟ قراءة الفاتحة لم يعرف، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأها في أول الأمر، لكن الذي استقر عليه العمل بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يقرأها جهرا، ف في الصلاة الجهرية، وكذلك خلفاؤه الأربعة لم ينقل عن واحد منهم أنه قرأ الفاتحة، أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم جهرا في الصلاة الجهرية قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يقول، هذا يقول إني حرجت على ألا أشتري لزوجتي أي شيء إلا وأن أعطيها، أو زوجتي إلا وأن أعطيها مثله، هل أأثم إن لم أوفي بذلك؟ يا أخي، هذا ما دام انك اذا كانك قصدت انك حلف بالله جل وعلا فعليك الوفاء باليمين. ما حكم البيع بالتقسيط؟ الله جل وعلا يقول: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فلا مانع من ان يبيع الانسان السلعه الى اجل، لكن تكون مملوكه له، اذا كانت مملوكه له فلا مانع من ذلك. وهذا يقول: إذا لم يترك الإمام سكتات لقراءة المأموم الفاتحة، فهل يتعارض قراءة الفاتحة للإمام مع قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ أنا ذكرت لكم قبل الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد سمع شخصا يقرأ خلفه فسأله فقال، فبين له أنه يقرأ الفاتحة، فقال: أما أم الكتاب فلا، يعني أم الكتاب فقرأوها ولو كان الإمام يقرأ. وهذا يقول: جدي له ثلاثة أجواز، يعني له ثلاث نساء، وأنا أحد أحفاده من امرأته الكبيرة، هل أنا محرم لزوجة الباقيات؟ نعم، لأنك تكون بحكم الربيب. وهذا يقول: عمره 25 سنة، قضيت منها 10 سنوات في ارتكاب كل ما يعصي الله من كذب وزنا وخمر وترك الصلاة، والآن أنا توبة إلى الله، أتيت إلى العمرة وأصلي، ماذا أفعل ليغفر الله لي؟ يا أخي، الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في شأن الكفار: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. لكن عليك التوبة، تندم على ما فعلت، تندم على ما فعلت في الماضي، يحصل منك الندم، وبعد ذلك في المستقبل يحصل منك العزم على ألا تعود. وهكذا بقية شروط التوبة، إلا إذا كان في حق مالي فإنك تسلمه لصاحبه، أما في مستقبل حياتك فكما ذكرت لك، وعليك أن تكثر من، عليك أن تحافظ على الواجبات، وعليك أيضا أن تكثر من الأعمال الصالحة من ناحية القراءة القرآن وكثرة الذكر، وكذلك نوافل الصلاة، وكذلك تحرص على أنك لا تفعل شيئا مما حرم الله جل وعلا. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مع الإمام، وإن تعذر عليك الدخول مع حتى تكون عن يمين الإمام فإنك تجذب رجلا من الصف ويصف معك. وهذا يقول: تكرار الطواف بالبيت، وتكون النية في كل 7 أشواط عن والدي وأقاربي. يا أخي، تطوف لنفسك، وتطوف لنفسك، ما كونك تطوف وتهدي طوافك هذا لأحد أقاربك، هذا لا أدري عنه. هل يجب نزع اللصقة التي تحول وصول الماء؟ نعم، لا يجوز أن يجعل الشخص حائلا بين العضو وبين الماء إلا إذا كان جبيرة، إذا كان جبيرة فلا مانع من أن يمسح عليها وأن يتيمم. وهكذا بالنسبة للخفين، يمسح عليهما. والله، هذا رجل مغفلا في الدرجة الأولى. يقول هل تلزمني كسوة أمي أم زوجتي مع العلم أن أمي لا تحلني أن أشتري شيئا لزوجتي؟ لا، كسوة أمك واجبة عليك وكسوة زوجتك واجبة عليك، لكن يمكن أنك تشري لزوجك شيء زين وأمك تشرينها شيء وسط. امرأة اعتمرت وعليها الدورة الشهرية وانتظرت في شقتها حتى طهرت، ما حكم ما يأتي لبس النقاب؟ هل هو أفضل أم الغطاء الكامل؟ الغطاء الكامل للوجه، أما النقاب فلا يجوز. وإذا طهرت فهل يجب عليها فورا القيام بالعمرة؟ إذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتذهب وتأتي بالعمرة. وهذا يقول هل يجوز مصافحة الأصحاب وهم جلوس ويمر عليهم واحد تلو الآخر؟ نعم. وهذا يقول إن أحرم بالطفل ولكن ما أتم العمرة. يا أخي عليك أن تذهب به وتجعله يأتي بالعمرة كاملة، ولا لا تحرم به من الأصل. وهذا يقول هذه مشت، بعض الأئمة لا يترك للمأموم فرصة لقراءة الفاتحة، انتهت هذه، ورما تقراها أنت تشوف المكرر تترك. إذا اعتمرت وحلقت رأسي فكم هي المدة التي أستطيع بعدها أن أعتمر؟ إذا كان إنك ودك مثلا تعتمر لا تحلق رأسك، قصر، كلما اعتمرت قصر من رأسك لا تحلقه. وهذا يقول كثير من الناس المعتمرين يتزاحمون عند الحجر الأسود، لا شك أن تقبيله سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قبله، وعمر رضي الله عنه يقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. لكنه لا يؤذي أحد ولا يزاحم، إن وجد متسع فالحمد لله، وإن لم يجد فليس عليه شيء. يقول نوينا العمرة من الكويت، وحين وصلنا إلى السعودية زرنا الطائف أولا، ثم ذهبنا إلى السير الكبير لأداء العمرة، هل عمرتنا صحيحة؟ يا أخي زيارتك للطائف قبل أداء العمرة لا تؤثر في العمرة. وهل يجوز أن نؤدي عمرة من التنعيم إذا لم تكن عمرتكم صحيحة؟ وإذا أردتم أخذ عمرة أخرى من التنعيم فلا بأس بذلك. وهذا يقول ما حكم رفع النساء أصواتهن داخل الحرم أو خارجه؟ المرأة المتعين عليها هو خفض صوتها سواء في داخل الحرم أو في خارجه، إلا إذا كانت في بيتها وكانت مع محارمها تتحدث معهم. وهذا يسأل عن المسح على الشراب، إذا كان صفيقا وكان طاهرا وكان ساترا للمفروض يعني فوق الكعبين ولبس على طهارة وكان مباحا، هذه الأمور إذا توفرت فحينئذ لا مانع من المسح عليه. وهذا يسأل هل السنة سدر اليدين أم القبض في الصلاة؟ والجواب أن السنة هو القبض، وقبض اليدين تقبض اليسرى هكذا باليمنى، تجعل اليمنى فوق ظهر اليسرى، وأنت بالخيار أن تجعلهما تحت سرتك أو أن تجعلهما فوق السرة أو قريب من الصدر. كل هذه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه وضع يديه تحت سرته ووضعهما فوق سرته، وبعض العلماء قال يضعهما يعني على الصدر، فالأمر في هذا واسع. هذا اللي أعطيته أنت وراكم تذل. يقول هذا رضعت بنت خالي من أمي مع أختي الصغرى لمرة واحدة حتى نامت، هل يجوز لي الزواج منها؟ إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك 5 رضعات ولو في مجلس واحد، والرضعة هي أن يمتص الطفل لبنا من الثدي ثم يتركه لتنفس أو انتقال، هذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى، فإذا أكمل 5 في الحولين فإذا أكملت 5 في الحولين فإنها لا تحل لك. يقول رجل نسي الحلق في العمرة فما حكم ذلك؟ إذا ذكر فإنه يلبس إحرامه ويحلق في الحال. وهذا يقول رجل زوجته مريضة فهل يجوز له العمرة لها؟ إذا عافاها الله تعتمر. ما حكم السلام على النساء الأقارب أو الذين اضطررنا على يا أخي ما اضطررت على السلام عليهم جميعا، ما في حاجة، إذا كانوا غير محارم لك فلا يجوز لك مصافحتهم. هل يجوز؟ يعني هذا يسأل عن تكرار الطواف ويقول مثلا هل مثلا كل طواف، هل كل سبعة أشواط يصلي لها ركعتين؟ إذا فعل ذلك فهو الأفضل. كم الساعة الآن؟ يقول السائل قلت لزوجتي إن خرجت من البيت من دون إذني فأنت، ولكنها مرضت وأجريت لها عملية جراحية وذهبت للاتصال بي ولكني لم أكن موجودا، وتركت لي خبرا أنها سوف تذهب لإجراء بعض الجراحة. يا أخي إذا كنت تريد أنها لا تخرج مطلقا في أي وضع من الأوضاع فأنت على نيتك، وإذا خرجت وقع الطلاق. وإذا كنت قصدت خروجا معينا، فالأمر تابع لنيتك. وهذا يقول ما حكم الأخذ من اللحية؟ لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفو اللحى، أعفو الشوارب وأعفو اللحى. وهذا يسأل عن حلي المرأة المستعمل هل فيه زكاة؟ نعم. وهذا يقول دخلت مكة بدون إحرام وجلست بها يومين وذهبت إلى التنعيم وأديت العمرة، إذا كان علي فدية. يا أخي إذا كنت قادم لمكة بدون نية عمرة فخروجك إلى التنعيم وإحرامك من في محل وليس عليك شيء. ما إذا كنت قد دخلت مكة وأنت في نيتك أن تعتمر فأنت جاوزت الميقات الذي مررت عليه وأنت ناول للعمرة وأحرمت دون الميقات، فعليك فدية تذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام. هذا يقول أن سمع صدور فتوى بتحريم شراء السيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك عند السيارة، وش يسوي؟ هذا يذهب إلى الشركة وينهي العقد معها، إما بإلغاء العقد أو بشرائه السيارة. هذا يسأل عن دخول المرأة للمسجد النبوي والمسجد الحرام وطوافه وهي حائض، كل هذه لا تجوز. وهذا يلا أعطنا باقي شيء بعد إن شاء الله يجي الشيخ بكرة. إذا صمت هنا ولا حسب الإمكان، مهم أنك تصوم. هذا إذا كنت عاجزا عن الفدية، أما إذا كنت قادر ما يجوز. أما الفدية ففي مكة. يقول أدينا العمرة وسنذهب إلى الطائف ثم نرجع إلى مكة ثم نرجع إلى بلدنا، هل نعمل عمرة؟ إذا رجعت إلى مكة وأردت أن تأخذ عمرة أخرى ما في مانع. وهذا يقول أكلت لحم جزور وصليت العصر والمغرب والعشاء، فلما كان بعد العشاء ذكرني أحد الإخوة، يا أخي عليك أن تعيد الصلوات التي صليتها كلها، ما حكم قتل أو دعس حمام الحرم؟ هذا لا يجوز، حرام، وإذا حصل منه اعتداء عليه ففيه الفدية، لأن في الحمامة شاه رضعت بنت خالي من أمي مع هذا السؤال اللي تو هذا بعد كتبه بالخط الأحمر. هذا الأول، كنت مرافقا لأمي لتأدية العمرة وأنا غير معتمر، وعند وصولي إلى الحرم تطيبت وطيبت أمي سهوا. على كل حال إذا كنت جاهل وهي جاهلة فليس عليها شيء، أما إذا كانت عالمة فقد ارتكبت محظورا من المحظورات وعليها الفدية. نعم. تقدم لي شاب محافظ على الصلاة وأخلاقه حسن، ولكنه يحلق اللحية وفي نيتي إصلاحه، هل أوافق؟ السؤال ضروري جدا والرجاء الإجابة عليه. لا شك أن حلق اللحية محرم، والإصرار الإنسان عندما يصر عليها يقول أنا أدري أنه حرام لكني بستمر على حلق اللحية. هذا يكون متهاون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يعلم أنها محرمة ويستمر على ذلك فهذا ليس بمرضي في دينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، فهذا خان الأمانة التي بينه وبين الله، فكيف يكون أمينا بينك وبينه؟ أريد توضيح حديث أن صلى الفجر في جماعة فجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس قدرا كتب له حج. هذا يا أخي لا يحتاج إلى شرح، لازم هذه الصفة وفضل الله واسع. وهذا يسأل عن تعدد الزوجات، الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فما فواحدة، وكل شخص على حسب حاله. والعدل الواجب هو النفقة والكسوة والسكن والمبيت، أما بالنظر إلى ميول القلب فهذا لا يملكه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. ضربني شخص وأحدث بي إصابة وحكم عليه الناس أن يدفع فدية وقدرها مدري 10 جنيه، هل هذا المال حلال أم حرام؟ إذا كان هذا من باب الصلح فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا لا، هذا ليس فيه شيء. امرأة أحرمت بالعمرة وهي تلبس النقاب جاهلة فماذا تفعل؟ إذا كانت جاهلة فليس عليها شيء، لكن كان المفروض أنها تسأل. رجل أحرم بالعمرة وأثناء الصلوات نقض وضوءه، هل يتوضأ ترك الكلام ويتم الطواف أم يبدأ من الأول؟ يذهب ويتوضأ ويبدأ الطواف من أوله. أنا متوضئ ونمت وأنا في المسجد جالس. إذا كنت نمت يعني بحيث أن لو خرج منك شيء ما تشعر به فهذا نوم لا تضر للوضوء، فعليك أن تعيد الصلاة التي صليتها على هذه الحالة. والدتي اقترضت من البنك العقاري وتوفيت وأنا ساكن في هذا البيت. يا أخي يجب عليكم أن توفوا البنك ما له من دين، لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ذهبت إلى الميقات وأحرمت للعمرة وصليت ركعتين الإحرام وجلست مدة في الميقات، بعد ذلك ذهبت لأتوضأ للصلاة لصلاة العشاء وأنا في الميقات، وأنا أتوضأ رفعت أدري وش هذه شعرة، وقعت شعرة ورأيتها في يدي، وأحرمت مرة ثانية وأنا في الميقات ولم أخرج، فما حكم عمرتي؟ عمرك صحيحة وهذه الشعرة تتصدقين بإطعام مسكين واحد 1.5 كيلو بس يكفي هذا خلاص. نساء أحرمن من الميقات وبعد الإحرام لبسن القفازات، القفازات لا يجوز لبسها والشراب، ودخلن الحرم فهل عليهن شيء؟ أما ستر الرجلين ليس فيه شيء، أما القفازات فلا يجوز لبسهن. امرأة وإذا كانت لبستها فعليها فدية. امرأة دخلت الحرم وهي حائض وتدري بذلك ولكنها استحت من أهلها ودخلت الحرم تستغفر الله وتتوب إليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم ورحمة الله. الشراء بعد العمر يا شيخ.